هناك يخونون للالال العراو يتاخدرون للالال واللي حب ينرتي تسمون للالال سيد الوحان مدددتون للالال الشرطية يخونون للالال العراو يتاخدرون للالال واللي حب ينرتي تسمون.